الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، ويعتبر الإيمان بالملائكة من أجل أركان الإيمان، وذلك أن قمة التصديق وأن سلامة الاعتقاد أن تؤمن بما لا ترى، والإيمان بالملائكة من هذا القبيل، فهو من الغيب بالنسبة لنا. وأصلا الغيب سمي غيبا، كل شيء غاب عن أعيننا يسمى غيب، فالملائكة غائبون عن أعيننا. فهل فيكم من رأى ملكا؟ هل رأيتم ملكا من الملائكة؟ ما رأيتم، لكنكم آمنتم وآمنا والحمد لله، لأن الله أخبرنا، وإخبار الله عز وجل لنا عن الملائكة على قسمين: إخبار إجمالي، إجمالي بالجملة، يعني يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيذكر الملائكة بالجملة، جميع الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ثم يذكر بعض الملائكة بالتفصيل، يعني من الملائكة الذين ذكروا بالتفصيل جبريل، ذكر باسمه، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ذكر جبريل، وذكر ميكال أو ميكائيل، يعني ميكال أو ميكائيل، ذكره أيضا في سورة البقرة. طيب، وكذلك ذكر مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فذكر ملائكة، نحن نؤمن بالملائكة الذين ذكروا بالإجمال، لأن لله ملائكة منهم الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأن عدة أصحاب النار 19، عرفت؟ حتى جاء في تفسير هذه الآية أن أبا جهل لما سمع أن عدة ملائكة النار 19 قال أنا وبعض قريش نكفيكم هؤلاء الملائكة يوم القيامة. هذا من الجهل، مش كده؟ لأنه يعني وما يعلم جنود ربك من الملائكة إلا هو، والملك الواحد خلقه عظيم، يعني كما سوف نعرف بعد قليل، خلقه عظيم، يعني خلقه الله عز وجل على هيئة البشر ما يطيقونها. طيب، فبالتالي هذا هو الإيمان بالملائكة. الكفر بالملائكة كفر بالله، قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالكفر بالملائكة كفر بالله عز وجل. طيب، للملائكة صفات، للملائكة صفات، نحن يعني صفحة 167، افتحوا صفحة 167، ذكر صفات الملائكة الخلقية، يعني خلقهم، وهذا مما يجب الإيمان به. لماذا يجب الإيمان به؟ لأنه ورد به النص. يعني مثلا قال الله عز وجل الملائكة كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة كذا، تؤمن بهذا الكلام ولا لا تؤمن؟ تؤمن. لماذا؟ لأنه جاءك عن طريق الخبر الصادق. طيب للملائكة صفات خلقية، يعني في خلقهم، أنا سوف أكتبها لكم أو أقرأ أو أقولها لكم في شكل نقاط لتكتب. الصفة الأولى أن الملائكة مخلوقات نورانية، مخلوقات نورانية، نورانية، نعم. صفات الملائكة الخلقية، يعني خلق الملائكة، الصفة الأولى أنهم مخلوقات نورانية خلقت من نور، لقوله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من نار السموم وخلق آدم مما وصف لكم. فبالتالي الملائكة مخلوقات، مخلوقة من شنو؟ من نور. ولذلك يقول بعض أهل العلم هي أجسام لطيفة لكن هي خلقت من نور. تفاصيل خلقهم لا نناقشه، بل بعض الناس ناقش هل هم عقلاء أو ليسوا بعقلاء. نقول الصواب لا نقول بالعقل، لأنه لم يرد في صفاتهم أنهم عندهم عقل، لكن عندهم فهم وعندهم إدراك، هذا متفق عليه. يعني الملائكة يفهمون ويدركون، يخاطبهم الله فيردون عليه، يسألهم فيجيبون، يكلفهم فيفعلون. فدل على أن الملائكة ما لهم شنو؟ قلنا شنو؟ يفهمون ويدركون. فإن كان العقل بمعنى الإدراك أجزنا هذا الكلام، وإن كان العقل بمعنى العقل البشري بالمخ والأعصاب مثالا فهذا لم يرد به نص، ولا نقول على الله ما لا نعلم. يعني مثل هذا الكلام لا يقال إلا بدليل. يعني لماذا قلنا أن الملائكة خلقت من نور؟ لأن الدليل من الكتاب والسنة دل على أن الملائكة خلقت من شنو؟ من نور. هذا واحد. ثانيا بالرغم من أنها خلقت من نور لها أجنحة، للملائكة في أجنحة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. أما في الكتاب فقول الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأكثر كمان، والدليل يزيد في الخلق ما يشاء أن لها شنو؟ أجنحة. وقوله عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب. طيب فبالتالي هذا من صفاتهم. الصفة الثالثة أنهم لا يأكلون ولا يشربون والدليل على هذا أن الملائكة لما جاءت لإبراهيم عليه السلام فلما رأى قدم إليهم الطعام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. فالملائكة لا تأكل. وبالمناسبة أصلا حتى الجن يختلفون عن الإنس، بمعنى في صحيح الجامع الصغير يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم خلقه من طين على هيئتكم، يعني آدم يشبهنا جميعا، في العيون له عينان لا ثلاثة، له أنف واحد، له أذنان، له رأس، له يدان، له أصابع، على هيئتكم من طين 60 ذراعا. طوله كم؟ طوله كم؟ 60 ذراعا. وما نفخ فيه الروح، فبقي آدم مجندلا على الأرض، فجاء إبليس يطوف به، يعني جاء إبليس يطوف بآدم يريد أن يعرف ما هذا الخلق، ما هذا المخلوق، فجعل ينظر إليه ينظر إليه. أكثر شيء استوقف إبليس بطن آدم، رأى في آدم بطن وتجوف، احتار إبليس. هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير صححه الألباني. قال لما وجده أجوف احتار، فدل على أن الخلق قبل آدم ما كان مجوفا، لا إبليس ولا من ولا جنه ولا الملائكة. فقال إبليس لما رأى إلى جوف آدم قال خلق لشيء، طالما عنده جوف معناه خلق لمهمة، غير أنه لا صبر له. يعني إبليس حلل من آدم تحليل شنو؟ صحيح. قال مصائبه كلها سوف تكون من هذا الجوف، وفعلا ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ الأكل، صحيح؟ الأكل ولا ما الأكل؟ الأكل، الجوف، هذه مشكلة. فقال خلق لشيء ولكن لا صبر له، لا يصبر. أي شخص عنده جوف لا يستطيع أن يصبر، وبالتالي الجوف معناها الشهوات. كثير من الناس لماذا لا يستقيم على الدين؟ تهزمه الشهوات. طيب هذه الصفة كم؟ الثالثة. الرابعة، الملائكة من صفاتهم الخلقية أنهم يتشكلون، يتشكلون. وهذا عليه أدلة، منها حديث جبريل الطويل في تعليم الناس الإسلام، خرج علينا أو طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، رجل هذا معناه بشر. ذلك قال تعالى لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. يعني حتى جبريل هم قالوا لماذا يأتي محمد بشر؟ نريد ملك يعلمنا الدين. قال حتى الملك لو أرسلناه لكم سيأتيكم في صورة بشر. لماذا؟ لأنه لو جاءهم ملك في صورته الحقيقية لما استطاعوا أن يتعلموا منه. فبالتالي أقول هنا في هذه المسألة أنهم يتشكلون، ومن التشكل أن جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، هو صحابي جليل، كان يأتي في صورة من؟ دحية ابن خليفة الكلبي. وذلك لأن وذلك فيه منقبة لمن؟ لمن؟ لدحية الكلبي، لأنه جاء في صورته. خامسا، الملائكة في خلقهم خلقوا قبل آدم، وهذا صحيح متفق عليه، لأن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم أمرهم بالسجود لما نفخ فيه روحه، فدل على أنهم كانوا موجودون أو كانوا موجودين قبل ذلك. ثم مسألة مهمة، هل إبليس من الملائكة؟ هل إبليس من الملائكة؟ طيب لكن الله قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فهل إبليس من الملائكة ولا من الملائكة؟ طيب يقال أنه من الملائكة ويقال أنه ليس من الملائكة. طيب والصحيح طيب ليس من الملائكة لقول الله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الصواب أن نقول هو ليس من الملائكة خلقا، فخلقه ومادته تختلف عن مادة الملائكة. خلق الله الملائكة من النور، وخلق الجن من النار، وخلق آدم من الطين. طيب فبالتالي مادته ليست مادة الملائكة، لكنه كان يعمل مع الملائكة فنسب إليهم. وقال ربك، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، الاستثناء هنا ليس لأنه منهم، إنما لأنه كان معهم. يعني إبليس ما كان من الملائكة، ولكن كان مع شنو؟ مع الملائكة، فكان أغلب الملائكة، فلذلك ذكر الملائكة بالتغليب، بالرغم من أن إبليس لم يكن معه. مثلا لو عندكم حي أو فريق هنا أو منطقة كويس لقبيلة من القبائل مثلا كويس، أذكر لي منطقة من المناطق الموجودة في قطر هنا مثلا مدينة خليفة. طيب جميل، أقول جاء أهل مدينة خليفة إلا فلان. فلان قد يكون من السودان، وقد يكون من الباكستان، وقد يكون من مصر. ذكر مع المدينة باعتبار أنه يسكن معهم، باعتبار أنه يسكن معهم، عرفت؟ فإبليس ما كان من الملائكة، ولكن كان شنو؟ مع الملائكة، كان شنو؟ مع الملائكة. طيب ذكر، نعم تقول شيء؟ سؤال، قال هل إبليس يتشكل؟ نعم إبليس يتشكل، لأنه قال مثلا الكلب الأسود شيطان، صح؟ الكلب الأسود شيطان، متى يتشكل؟ إبليس يتشكل. نعم نعم، شنو؟ ممكن يتشكل في هيئة إنسان. قال هل ممكن الشيطان يتشكل في هيئة إنسان؟ ممكن، والدليل على ذلك الدجال، المسيح الدجال لما يأتي يكون معه جن من الشياطين يأتون في صورة آبائك وأمهاتك الذين ماتوا، ويقول لك يا بني إنه ربك فلا بد أن تؤمن به. نعم، وحديث أبي هريرة في تشكل الجن والشيطان، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال إنه لن يعود، أما وإنه سيعود. نعم أيوة صحيح صحيح صحيح، ما في شك صحيح. وثانيا الذي أتى لقريش وعطاهم فكرة قتل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا شيخ نجدي، وكان هو من؟ كان هو الشيطان، هو إبليس. يعني إبليس شنو؟ يتشكل. صحيح. وبرضه في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدتم حية في البيت فلا تعجلوا بقتلها، سلوها ثلاثا أن تخرجوا وانتظروها ساعة وإلا فاقتلوها. عرفت؟ فهو يتشكل. طيب ناقش المصنف علاقة سماها هكذا صفحة 170 إلى صفحة 175. طيب ناقش المصنف مسألة مهمة، وهي علاقة الملائكة بالله، وعلاقة الملائكة بالكون، وعلاقة الملائكة بالإنسان. هذه ثلاث نقاط في كل النقاط ليتقرب لكم الصحب، لأن الكلام موجود هنا في شكل كلام موجود ما في شكل نقاط، صح؟ أنا سأضع لكم في شكل نقاط. طيب، علاقة الإنسان، علاقة الملائكة بالله، ما هي علاقة الملائكة بالله؟ أول شيء عبادته، لذلك سماهم الله عز وجل عباد مكرمون، صح ولا ما صح؟ طيب، يسبحونه بالليل والنهار لا يسأمون ولا يفترون. سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فهم يعبدونه، عرفت؟ ويسبحونه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وينفذون أمره ويطيعونه. يعني علاقة الملائكة بالله عبادة وتسبيح وطاعة، هذه ثلاثة، يطيعونه ويفعلون ما يؤمرون. طيب، علاقة الملائكة بالكون، علاقتهم بالكون تسيير ما أمرهم الله عز وجل بتسييره، تسيير ما أمرهم الله عز وجل بتسييره، يعني أمرهم الله أن يقوموا على أشياء. مثل السحاب له ملائكة، الأفلاك لها ملائكة، صحيح ولا ما صحيح؟ وهكذا. أعطيك على ذلك مثال من القرآن، والصافات صفة، الزاجرات زجرة، كل هؤلاء ملائكة، التاليات ذكرى، في الزاريات والزاريات ذروة، الملائكة التي تحرك الرياح بأمر الله، والزاريات ذروة، فشنو؟ فالحاملات، فالحاملات وقرا، الحاملات لماذا؟ للسحب. كيف تتخيل ان هذه السحب تقف هكذا؟ تحملها الملائكه، فالحاملات بمعنى تحمل. وما معنى وقرا؟ وقرا اما الى اجل واما على ثقل، يعني هي على ثقلها. فالمقسمات، ليس في الزاريات، في مش في الزاريات، مش كده؟ ايوه، في الزاريات. فالمقسمات امرا، تقسم هذا السحاب الذي تحمله وقرا، يعني محملا، الى مناطق، ومناطق لا تهطل فيها امطار، ومناطق تهطل فيها امطار، بل تجد بلده واحده في جزء منها امطار وجزء ما في امطار. فالمقسمات امر اي بامر الله، وقد تكون هذه المقسمات ارزاق، والنازعات غرقا، هذه ملائكه تنزع الارواح للكافرين، والناشطات نشطا، ملائكه تخرج ارواح المؤمنين بامر الله. كلهم يعني يتعاملون في الكون. قلنا علاقه الملائكه بالكون علاقه شنو؟ علاقه تسيير لشنو؟ لما امرهم الله عز وجل بتسييره، وبالتالي هم ينفذون امر الله في الكون. طيب، علاقه الملائكه بالانسان، نعم، أي هذه واحده، في شيء آخر؟ واحد أصليا، لكن هذا الكون أنت قاعد هي حمل السحب والأرزاق وتقسيم الأمر على الناس والكواكب والأفلاك، كل هذا له ملائكته الذين يعني يقومون بذلك. طيب علاقة الملائكة بمن؟ بالإنسان. واحد، إلهاء الإلهام والدلالة على الخير، الملائكة تلهم الإنسان إلى الخير، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن للملك في قلب المؤمن لمة وإن للشيطان في قلب المؤمن لمة، فلمة الملك إيعاد بخير وتصديق بوعد، ولمة الشيطان إيعاد بشر وتكذيب بوعد. ما معنى الإلهام؟ يعني شخص مثلا يريد أن يعمل عمل صالح، يوفق الله ملائكة يلهمونه ويرشدونه ويدلونه. شخص يكون جالس كذا فجأة يتذكر يقول أنا أصلي على رسول الله، يلهم أن يصلي على رسول الله، ما فجأة يتذكر، قرر أن يزور مريضا وذهب وتيسر له الأمر. معناها الملك قد ألقى في نفسه لما، اللما معناها يعني الإلهام والكلام النفسي. لكن متى تعرفه هذا من الملك أو من الشيطان؟ إذا كان دلالة على عمل الخير فهذا من الملك، وإذا كان على عمل الشر كان هذا شنو؟ وسواس من الشيطان. لذلك قال: إن للملك في قلب المؤمن لما، وإن للشيطان في قلب المؤمن لما، فلمة الملك، الملك نتكلم عنه في علاقته مع الإنسان، فإيعاد بخير وتصديق بوعد. لا يشككه، لا، ما في ملك يشكك الإنسان في ثوابت الدين. شخص أحسن يجيه وسواس ويجيه إشكالات، صح؟ هذا من الملائكة ولا من الشياطين؟ من الشياطين. ثانيا، نعيد هذه. طيب، الحديث قلنا العلاقة الأولى بين الملائكة والإنسان أن الملائكة يلهمون أهل الخير إلى الخير، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن للملك في قلب المؤمن لما وإن للشيطان في قلب المؤمن لما، فلمة الملك إيعاد بخير وتصديق بوعد، ولمة الشيطان إيعاد بشر وتكذيب بخير. ثانيا، الدعاء والاستغفار. الدعاء والاستغفار، الملائكة من علاقتهم بالإنسان يدعون للإنسان، هذا صحيح ولا ما صحيح؟ يدعو الإنسان ولا ما يدعو؟ طيب، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الملائكة يدعون للمؤمنين: وما من يوم إلا وأصبح فيه ملكان، ملك يقول اللهم أعط كل منفق خلفا. هذا من عمل الملائكة وظائفه مع الإنسان. وملائكة يقولون اللهم، وملك يقول اللهم أعط كل منفق شنو؟ كل منفق تلفا. فهم يستغفرون لأهل الإيمان. ثالثا، أيضا يلعنون أهل الضلال، الملائكة تلعنهم، وهذا قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون من؟ الملائكة أهل الإيمان، الملائكة يلعنونهم. وأي امرأة بات زوجها عليها غضبان إلا باتت تلعنها ملائكة السماء. هذا من علاقة الملائكة بشنو؟ بالإنسان. نعم، الملائكة تلعن من يستحق اللعنة أو من استوجب اللعنة. هذا ثالثا. رابعا، الملائكة يشجعون طلاب العلم، لطلب العلم. فإن الملائكة تضع أجنحتها لمن؟ لطالب العلم رضا بما يسمع. وما معنى يضعون أجنحتها؟ حتى الآن أنتم طلاب علم صح؟ صح؟ وأتيتم من بيوتكم إلى هنا، هل جاءت تحملكم الملائكة؟ جئتم تحملكم الملائكة؟ ها؟ كيف؟ يوفقك، يلهمونك الخير، ويسرون لك، يدعون لك. الملائكة يدعون لك، يضعون. فإن الملائكة تضع شنو؟ أجنحتها رضا بما، يعني معناهم قد رضوا عنك الملائكة. ومن وهذا نمرة كم؟ هذا نمرة كم؟ أربعة. نمرة خمسة، والقادم نمرة القادم خمسة مش كده؟ نمرة خمسة حضور مجالس العلم والذكر. إن فيكم ملائكة سيارة يلتمسون مجالس العلم وحلق الذكر ليجلسوا عندها، بل يخبر بعضهم بعضا بأن هنالك مجلس فتحفه الملائكة وتخشاه الرحمة وتتنزل عليهم السكينة. أعيد خامسة إذا حضور مجالس العلم والذكر. يحضرون مجالس العلم والذكر، لكن يا إخوان نحن إيماننا بالملائكة ضعيف. يعني الآن أنتم تجلسون في الحلقة، بعض الناس يجلس في حلقات العلم ينام، صح ما صح؟ ما مستشعر أن هنالك إيش؟ وبعضهم يلعب في أثناء الدرس، وبعضهم يتضاحكون ويتمازحون في بعض الدروس، صح ما صح؟ أنتم ما عندكم هذا الكلام، لكن هذا ما رأيناه في بعض الناس يعني. فبالتالي المجلس مجلس العلم الملائكة تفرح به، ويكون بعضهم فوق بعض حتى يخبرون الله عز وجل، ويقول ماذا يريدون؟ يقول يريدون رحمتك ويخافون عذابك، فيقول قد غفرت لهم، يقول فيه فلان ليس منهم، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليل. هذا الحديث الملائكة تحضر. هذا نمرة خمسة. نمرة ستة الملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار، يتعاقبون ينزلون لحمل الأعمال التي كتبت ورفعها إلى الله عز وجل. وأكثر شيء تشهده الملائكة صلاة الفجر، قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا يعني بالملائكة، تشهده الملائكة وتحضره. عرفت؟ هذا نمرة كم؟ نمرة ستة الفاتحة كده. القادم نمرة سبعة الملائكة يكتبون الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أعمال من؟ الإنسان. نحن أنا أتحدث عن شنو؟ عن علاقة الملائكة بشنو؟ بالإنسان. يكتبون. ثانيا يحفظون الإنسان، يكون معه ملائكة لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. طيب هذا باختصار عن علاقة الملائكة بشنو؟ بالإنسان. طيب عدد الملائكة، قلنا أن عدد الملائكة كثر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا كان البيت المعمور يطوف به في اليوم 70,000 ملك ثم يذهبون ويأتي 70,000 ملك، من طاف به مرة لا يطوف به إلى يوم القيامة. ما من موضع شبر في السماء إلا وملك ساجد لله. أطف السماء وحق لها أن تطف. أطف السماء يعني السماء ما استطاعت أن تحمل هذه الملائكة، كادت السماء أن تسقط لكثرة الملائكة. فعدد الملائكة لا يعلمهم شنو إلا الله. وهنا مسألة مهمة، رقيب عتيد. لكل إنسان رقيب عتيد مكلف. كم يكون عدد الملائكة فقط الذين يكتبون؟ عرفت؟ طيب ملك الموت يسمى من؟ لا يسمى ملك الموت. أما إسرائيل هذا إسرائيليات ما ورد بها حديث، يعني ملك الموت واحد. لكن الله عز وجل قال أحيانا قل يتوفاكم ملك الموت، وأحيانا يقول توفته رسلنا وهم لا يفرطون ولا تعارض. فإن ملك الموت يأتي ومعه من؟ ويأتي معه شنو؟ ملائكة. طيب إذا مات مليون شخص في لحظة واحدة في أماكن متفرقة، من الذي يقبض أرواحهم؟ جميعهم ملك الموت، والله على كل شيء قدير. نعم، لا ملك واحد لكن معه ملائكة، بدليل حديث البراء يأتيه ملك الموت عليه السلام ومعه ملائكة بيض الوجوه، هذا المؤمن. ويأتيه ملك الموت عليه السلام ومعه ملائكة سود الوجوه يجلسون منه شنو؟ مد البصر. شوف تخيل كم شخص يموت، فملك الموت واحد لكن الله أمكنهم منهم جميعا، لأنه ملك ما هو بصورتنا نحن، يعني إذا أراد أن ينتقل من قطر إلى مثلا أمريكا يحتاج إلى مسافة، يقبض روح شخص في قطر وفي نفس اللحظة يقبض روح شخص في أمريكا، وقد يكون بينهما ثانية. والله عز وجل أمكنه من العباد. طيب أهم نقطة التي نختم بها الإيمان بالملائكة، أثر الإيمان بالملائكة على المؤمنين، أثر الإيمان بالملائكة على المؤمنين. يعني يا إخوان ماذا نستفيد من إيماننا بالملائكة؟ آمنا بالملائكة، ما هو أثر هذا الإيمان علينا؟ ثمرة هذا الإيمان علينا؟ فنقول شنو العنوان الذي قلنا شنو؟ أثر الإيمان بالملائكة على المؤمنين، صفحة 109. أيوة طيب. ولكن هو بدأ يتكلم عن هذا الكلام بصورة تفصيلية في الحكم 79 بعد 100 اللي هو الآثار، ذكر ثلاثة آثار وسوف أضيف عليها أضيف أثرين عليها، سوف أضيف عليها أثرين، واضح؟ طيب الأثر الأول ممكن في نفس الكتاب قصاده تكتب واحد، قال منها الأولى تكتب كم؟ واحد. منها أن الإيمان بهذه الأرواح والمخلوقات المؤمنة تجعلنا نؤمن بالغيب فلا نقع في الخرافة والأوهام. نؤمن بشنو؟ بالغيب ولا نقع في الخرافة وشنو؟ والأوهام، يعني ما نتصور ونقول كذا، لا أخبرنا الله أن هنالك ملائكة نحن لا نراها، آمنا بذلك وهذا يسلمنا من الخرافات. هل الملائكة خرافة؟ الملائكة حقيقة. لماذا؟ لأن الله أخبرنا. هل الغول خرافة؟ تعرف الغول ولا ما تعرف الغول؟ تسمع عنه الغول، ما في غول، عرفتم؟ طيب فبالتالي نقول الإيمان الأثر الأول أنه يجنبنا الخرافة ويجعلنا نؤمن بالغيب، صح؟ ثانيا الاستقامة، صحيح، هذا صحيح. ما هو المكتوب؟ أيوة. لماذا؟ طالما أن هنالك ملائكة تكتب معناها أنت تخشى أن يكتب عليك شيء يسيئك ويشينك عند الله، فلذلك أنت تستقيم على أمر الله وتراقب الله. يعني استشعارك بأن هنالك ملائكة تجعلك تستقيم على أمر الله. ثالثا قال الصبر ومواصلة الجهاد. لماذا؟ لأن الملائكة تؤيد المجاهدين، وإذ أوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نعم الصبر هذا نمرة ثلاثة. طيب نمرة أربعة هذه ما موجودة، هذه مني أقول الإيمان بالملائكة يدلنا على عظمة الله الذي خلقهم. من الذي خلق الملائكة؟ الله عزيز. هل الملائكة عظيمة؟ فما بالك بالذي خلقهم؟ وكذلك في نفس النقطة الرابعة الإيمان بالملائكة يدلنا على الإيمان بالله العظيم الذي خلقه والذي يعبدونه. الملائكة على عظمتها تعبد الله، ويدل على رحمة الله بنا، ومن رحمة الله بنا سبحانه أنه جعل لنا ملائكة تحضر مجالسنا تدعو لنا. هذا كله يدل على هذه الأمور، يعني هي تزيد الإيمان، صح ولا صح؟ خامسا الإيمان بالملائكة تحفيز لنا لعبادة ربنا. إذا كانت الملائكة تعبده فلسنا وحدنا في العبادة، والله غني عنا. ففي الإيمان بالملائكة تحفيز لنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى. أظن الزمن قد انتهى يا صح؟ خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وإلى الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل. نعم تفضل. طيب هذا سؤال يقول أيهما أفضل، الملائكة أفضل من المؤمنين إذا آمنوا، أم أن أهل الإيمان أفضل بعد إيمانهم من الملائكة؟ هذه المسألة فيها أصل وفرع. الأصل أن الملائكة أفضل من البشر، بدليل أنهم موكلون بهم، والإنسان يتمنى أن يكون مثلهم في العبادة، ولا شك أنهم يعبدون بلا معصية، فجنس الملائكة أفضل من جنس البشر. لكن في التفصيل أن البشر عنده شهوات والملائكة بغير شهوات، فالبشر أفضل في المجاهدة. والدليل على ذلك أيضا أن الملائكة تجاهد مع البشر وتدعو لهم وتستغفر لهم، عرفت؟ وأن الملائكة تتمنى بعض أحوال الصالحين. فمن حيث الجنس والأصل الملائكة أفضل، لأنهم بغير معصية وفي عبادة دائمة، وعبادة الملائكة حتى قال إني أعلم ملكا سجد لله عز وجل منذ أن خلق ما رفع من سجوده أبدا، فقط خلقه الله للسجود، لكن بغير مجاهدة. أما الإنسان يجاهد الشهوات أمامه ونفسه تحدثه، وبالرغم من ذلك يستقيم، فلا شك أن هذه رتبة. والملائكة تخدمهم، يعني الملائكة تحضر مجالسهم تحفهم، عرفت؟ تحفظهم تكتب لهم أعمالهم، فدل على أن الصالحون بعض قد يكون فيه خير. لكن نمنع أن يقول أن نقول أن فلان أفضل من الملائكة، لكن يمكن أن نقول مثلا رسول الله أفضل خلق الله أجمعين، صح؟ خلق الله فيهم من؟ فيهم الملائكة ولا ما فيهم؟ فيهم الملائكة. نعم، بارك الله فيكم.